أصناما وأوثانا فيذكرون النار. أولا، ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، وبعد أن يؤتى بالجسر ويجعل بين ظهري جهنم فيكون الناس على أقسام حال مرورهم على الصراط. إذن هذا الدليل أن أول من يلقى في النار الكفار، اليهود، النصارى، المشركون، عباد الأصنام، عباد الأوثان، الملاحدة، أول من يلقى في النار. جاء في رواية أخرى ما يفيد أن أول من يلقى في النار بعض العصاة من أهل التوحيد. فعن أبي هريرة قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قال. أنت مرائي، كان المقصود كله من تعلمك أن يقال فلان قال، فقد قيل ذلك، يعني أخذت في الدنيا مقابل عملك، فإذا ليس له في الآخرة من نصيب. فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذب. وتقول له الملائكة: كذب. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، يعني كريم. فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذب. وتقول له الملائكة: كذب. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، يعني شجاع. فقد قيل ذاك، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. الحديث رواه الترمذي والحاكم، وأورده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، إلا أن الحاكم قال في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا. والوليد بن أبي الوليد العدري شيخ من أهل الشام، لم يحتج به الشيخان، وقد اتفق جميعا على شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة. ولذلك قال الترمذي عقب تخريجه: حديث حسن غريب. ومما جاء بغير هذا السياق ما ورد في صحيح مسلم ومسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر بي فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، يعني ليس فيه أنه أول من تسعر به النار، لكن عند الحساب والنقاش لماذا يجيب ويكذب ويسحب من النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إذن لفظ أول خلق الله تسعر بهم النار ليست في سياق مسلم، ولذلك يقال إننا إذا قلنا إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فإما أن يقال هم أول من يقضى بينهم وليس أول من يدخلون النار، لأن الكفار يدخلون قبل. وقد يقال وهو الأوجه إن الأولية نسبية، يعني عندنا أولية مطلقة وأولية نسبية،